بالجهد اللي بذله ولا بالاقتصاد اللي دبره ولا نتيجة الاعمال اللي عملها، لكن الثروة دي كلها نتيجة عطية الله ليه. والله اعطاه هذه الثروة مش علشان يحس ان ايديه هي اللي عملت كده، ده الله اعطاه هذه الثروة علشان يعرف ربنا. لكي تعرف اعطيك، لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك، عشان يعرف ربنا. لو طلعنا مع بعض السفر التثنية اصحاح 8 نشوف آية جميلة جدا تفهمنا على الحاجات اللي احنا بنحصل عليها في الحياة دي معناها ايه. ما هياش بشطارة الانسان ولا بمجهوده ولا بذكائه ولا بشغله. سفر التثنية الاصحاح 8 عدد 17 و18 صفحة 292. ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي اقسم لاباءك كما في هذا اليوم. ارجو تبصوا للايتين دول تاني عشان تقدر تفهم معنى حياتك. من الانسان بعد ما ينجح سواء على المستوى الاجتماعي او الاسري او الوظيفي او المادي او ويقعد كده يبص ويقول قوتي وقدرة يداي صنعت لي هذه الثروة، ربنا يقول له لا قوتك ولا قدرة ايديك ولا شغلك ولا اجتهادك ولا مذاكرتك ولا ذكائك ولا تعبك. تقول يعني هو الواحد يقعد كده وخلاص يقول بقى ربنا اللي هيديني او مش هيديني حسب نصيبي؟ يقول له لا، بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة. صحيح؟ فين دور الانسان ودور الله؟ ان الانسان بيصنع، ولكن اللي بيصنع بيه قوة من عند مين؟ من عند الله. بدون ما الله يعطيك ما تقدرش تعمل حاجة، وبدون ما انت تشتغل ربنا مش هيديك حاجة، مش بس على مستوى الفلوس، على كل حاجة، على مستوى المذاكرة. اللي بينجح وبيجيب فوق 100% ما يفتكرش انه بمجهوده، لكن الله هو الذي يعطيك. واللي جاب 50% ما يقولش اصل ربنا ما ادانيش، لا انت اللي ايه ما ذاكرتش. لكن الله يعطيك القوة لاصطناع الثروة، الله يعطيك القوة لاصطناع الثروة. ده بالضبط اللي ربنا عمله مع كورش، ده اللي ربنا اتمه معاه. لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل. ده مش بس ربنا اداله ثروة، لكن كمان ربنا اللي اداله الايه؟ الاسم. ربنا هو اللي سماه، ومش اداله الاسم كمان، ده كمان يقول له لقبتك واللقب بتاعك. الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل، لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك. وهنا ربنا ليه اختار إسرائيل أو ليه اختار هذا الشعب بالذات؟ عشان يتسلم الحق، يعرف الله ويشهد به ويسلمه للإيه؟ للآخرين، ويحدث العالم عن هذا الإله الحقيقي. لكن إسرائيل خد ربنا وخد عطايا ربنا وقفل بها على نفسه وما قدش حد لمعرفة الله. فوقت كتير نفتكر ان الاسم اللي احنا بنتسمى بيه ده اللي ادهولنا الاب او الام او العيلة، او زي ما كانوا بيحصل زمان الملوك لما تملك يوم كل واحد ملك يغير اسمه ويسمي نفسه باسم على مزاجه، يختار لنفسه اسم ايه جديد. تكتشف حاجة عجيبة جدا، ان حتى اسمك صحيح في الظاهر ان العيلة هم اللي سموك كده، لكن في واقع الامر الله هو اللي وراء هذا الايه الاسم ايضا. ان ربنا هو اللي بيسمي كل واحد فينا، وليه هدف وقصد من هذا الاسم اللي بيسميه. لقبتك وانت لست تعرفني. ده ربنا مش بيدي الاسم بس، لكن كمان بيدي اللقب. والانسان ما يعرفش حاجة عن ربنا، زي كورش ربنا سماه من قبل ما يتولد بمئتين سنة، ومش بس سماه كمان لقبه بالراعي وبالمسيح. في إصحاح 44 عدد 28 القائل عن كورش راعية، لقبه بأنه راعي. وفي إصحاح 45 لقبه بأنه مسيح، ده من قبل حتى ما يحبل بيه، عشان نعرف أن الله يدعو كل واحد باسمه. أن الكلام اللي بيقوله أو الوظيفة أو اللقب اللي بياخده في هذا الكون، قد يفتكر الانسان انه نتيجة ظروف معينة بيمر بيها، لكن في واقع الامر حتى الله هو اللي بيحط هذا الاسم وهو اللي بيحط هذا اللقب. في واحد بيدوله لقب ملك، وفي واحد بيدوله لقب غفير، في واحد بيدوله لقب وزير، في واحد بيدوله لقب حقير. ايا كان اللقب اللي بيلقب به الانسان، فالله هو اللي بيعين مكانة هذا الإنسان في الكون، أو مكانة هذا الإنسان في الحياة، سواء إذا كان الإنسان وصل من الأغنياء أو العظماء أو من الناس البسطاء الفقراء. تعبير لطيف بيقولوا فيه به ماير كاتب المسيح المشهور، بيقول إن إحنا في الحياة بنمثل أدوارنا، إحنا مجرد ممثلين في هذه الحياة، والحياة دي عبارة عن مسرح كبير جدا، وكل واحد فينا مدعو ان هو يؤدي الدور بتاعه في هذه المسرحية او في هذه القصة التي ألفها وأبدعها وأخرجها الله. ربنا خطط لكل واحد فينا المكان اللي هيكون فيها. ويمكن احنا بنتخانق كتير مين فينا العظيم ومين فينا الفقير ومين فينا الحقير، لكن الله بالنسبة له الأدوار دي في عظمتها أو حقارتها مش مهمة، لكن المهم هو إن الإنسان يؤدي دوره في الحياة بإيه؟ بأمانة، بإتقان، أيا كان الدور اللي أخده، دور كبير أو دور صغير. دي العظمة الحقيقية قدام الله، مش حجم الدور اللي أنت بتاخده، لكن أمانتك في تأدية الدور. دليل على كده، فاكرين يوحنا المعمدان؟ يوحنا المعمدان لما اكتشف دوره في الحياة قال دوري في الحياة ايه؟ ان انا مجرد لست مستحق ان افك سيور حذائه، يعني حتى ما استحقش ان انا اكون خدام، واللي يفك الرباط بتاع الجزمة ده مجرد خدام، عمل بسيط جدا وعمل حقير جدا في نظر الناس. لكن لان يوحنا ادى دوره بامانه جدا، المسيح شهد له بانه ايه؟ اعظم مواليد النساء. مش مهم انا دكتور ولا مهندس ولا فلاح ولا عامل، مثقف ولا مش مثقف، متعلم ولا مش متعلم، غني ولا فقير، مش مهم حجم الدور بتاعي ايه، المهم امانتي في اني اعيش الدور اللي ربنا ادهوني، الدور اللي ربنا حددهولي. المسيح قال كده، في واحد خد 10 وزنات، في واحد خد 5 وزنات، في واحد خد 2. الناس بتبص للعظمة للإنسان الغني أو الإنسان اللي معاه شهادات أو الإنسان اللي عنده مركز اجتماعي أو وظيفة أو سلطان أو نفوذ، وبتفتكر إن هي دي أسباب العظمة، لكن الله لا ينظر إلى هذه العظمة. كل واحد فينا ليه دور محدد في الحياة، الله أوجده من أجله وعليه إن هو يكتشف هذا الدور، لأنه لو ما اكتشفهوش وحاول ياخد دور غيره بيفشل في كل حياته، بل بيخرب في معنى الحياة كلها. اتخيلوا الممثلين كل واحد بعد ما خد دوره وعرف دوره، واحد قال طب انا مش عاجبني الدور، وفي وسط المسرحية قال انا همثل الشخصية التانية، وبقوا اتنين يمثلوا نفس الايه، الرواية كلها فقدت معناها ومحدش هيفهم حاجة ومحدش هيقبل حاجة. عشان كده زي ما بيقولوا ان دور الانسان ينبغي الا يختلط ويتوه في ادوار الاخرين، زي ما المخرج بيحدد لكل واحد الكلمات اللي هيقولها والمواقف اللي هيعملها والتصرفات، وسواء اتسع هذا الدور او ده كبر او صغر، لكن لابد ان كل واحد يؤدي دوره من اجل ان الحياة او القصة تكتمل في معناها. لكن برضك في نفس الوقت دوري في الحياة مرتبط بأدوار الآخرين، في فرق بين يختلط بالآخرين وفرق بإني دوري يكمل أدوار الآخرين وأدوار الآخرين تكمل دوري. كل واحد يعرف إن ربنا بيحط له دور في الحياة، اكتشفه ونفذه بأمانة عشان تقدر يبقى للحياة اللي انت عايشها معنى ووجود. ده اللي عمله كورش، اكتشف دوره ولقبه واسمه، وعمل الله في حياته فقدر ان هو يتمم كل مسره، وقدر ان هو يبقى من اعظم ملوك الشرق اللي ظهروا في تاريخ العالم، بل واكتر من كده من اعظم الشخصيات اللي ارتبطت بربنا. بيحكوا قصة لطيفة جدا، ان في ثلاثة اتخانقوا مع بعض، الورق والقلم والحبر، في قصة رمزية. ورقة اتخانقت مع القلم، واتخانقوا هما الاثنين مع الحبر، وكان سبب الخناقة مين الاعظم فينا اللي كتب او اللي طلع الرواية المبدعة الرائعة. الورق تقول ده انا ورق فاخر عشان كده الرواية طلعت مبدعة وجميلة، القلم يقول لا ده انا قلم نوعي كويس عشان كده الرواية طلعت جميلة، والحبر يقول لا لان انا حبر جيد الرواية طلعت جميلة. كل واحد بيفتكر ان هو السبب في جمال الرواية، لكن طبعا لا القلم ولا الورقة ولا الحبر، لكن جمال الرواية طلع نتيجة الايه، العقل اللي ابدعها. احنا بالظبط بنقعد نتخانق مع بعض، كل واحد يقول انا المبدع انا السبب النجاح، لا انت لا الورقة ولا القلم ولا الحبر، لكن عقل اللي ابدع هذا الكون هو اللي طلع هذه الرواية الجميلة. ولان احنا بنضيع حياتنا في الخناق مع بعضينا مين هو الاعظم ومين هو الاحلى ومين هو الاشطر ومين هو الاجمل، مفيش رواية بتطلع اصلا، وبتفضل الحياة بلا معنى، والوجود زي ما بيقولوا وجود عبثي، كلام فاضي في كلام فاضي. اللي ربط بين الورقة والقلم والحبر اللي صنع هذه الرواية العقل المدبر والمنفذ. عشان كده الإنسان اللي بيكتشف دوره وبيفهمه وبينفذه بأمانة هو اللي بيحس بطعم الحياة، وبيختبر اللي ربنا عمله مع كورش. على رأي مثل بيقول احب اللي بعمله مش اعمل اللي بحبه، تفرق. احنا عايشين بالنص التاني، احنا عايزين نعمل اللي احنا بنحبه اللي على مزاجنا، عشان كده ما بنقدرش نحقق حاجة. لكن لو حبيت اللي انا بعمله اقدر انجح واقدر احقق، فرق كبير بين الاتنين. اذا ترخينا وكسلنا وقلنا الدور مش عاجبنا، او حاولنا نقلد الاخرين حسينا ان هم نجحوا في ادوارهم، فاحنا كمان بنقلد، لكن للاسف يطلع في النهايه ان الدور مش بتاعنا، فمهما قلدنا بنصاب بالايه؟ بالفشل. عشان كده مهم جدا في الحياه ان كل واحد يكتشف دوره في الحياه ايه، واللي مطلوب منه ايه، وينفذه بامانه، ويحب اللي بيعمله مش يعمل اللي بيحبه. ده النجاح العظيم اللي مشي فيه كورش، لانه اختبر وجود الله، شاف ربنا قدامه، وربنا اداله الثروة العظيمة واداله القوة العظيمة. المسيح عمل الحتة دي بالظبط زي كورش. تعرفين بعد ما يكملوا الفيلم في الاخر يكتبوا ايه؟ النهاية او the end، لما كل العمل او كل الادوار بتنتهي يكتبوا النهاية. هو بالظبط المسيح لما اتقن دوره في الحياة اخر، قال اخر عبارة ايه؟ قد اكمل، the end. عشان كده كورش كان رمز جميل جدا لشخص المسيح اللي اكمل دوره في الوجود، وكان عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه. لقبتك وانت لست تعرفني. كورش ما كانش يعرف حاجة عن اله اسرائيل، لكن اللي عرفه اله اسرائيل كان دانيال النبي. انا الرب وليس اخر، لا اله سواي. يبقى ربنا اختاره علشان اولا كورش يعرف ربنا، ويعرف ان مفيش اله غير الله، ثانيا عشان يخدم شعب اسرائيل، ثالثا علشان يعلن الله بين الامم كلها اللي في العالم ان مفيش حد غير ربنا. فاذا وصلت لهذا الاكتشاف ان مفيش حاجة في الوجود غير ربنا، لا انسان ولا شهوة ولا لذة ولا مادة ولا نجاح ولا اي حاجة تعادل في الوجود الله، ليس اخر سواي. الله هو الكمال المطلق والكمال النهائي. نطقتك وانت لم تعرفني. نطقتك يعني حزنت وسطك، البستك القوة او اغرتك بالقوة. ما بلغ كورش من قوة ومن مجد ومن ثروة كان كله عطية من الله، لان كورش اكتشف الله واكتشف دوره في الحياة فتمم كل ما صرف الله. لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها، يعني كل مكان في الكون يعرف هذه الحقيقة، انه ليس غيري انا الرب وليس اخر، محدش غيري. يبقى دول كانت الدعوة لكورش، انه اولا يعرف الله، ثانيا يخدم اسرائيل بانه يبني الهيكل ويبني اورشليم مرة تانية، ثالثا انه يعلن قدام كل الخليقة قدام العالم كله من مشرق الشمس لمغاربها ان مفيش حد غير ربنا. انا الرب وليس اخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. انا الرب صانع كل هذه. في ناس بتقرا الايه دي فبتصاب ببعض الافكار، تقول ربنا بيقول انا خالق الشر، يعني هو ربنا اللي خلق الشر؟ لا، لازم نفهم الخلفيه اللي بتتكلم عنها هذه الايه. الامم الوثنيه كلها كان عندها اعتقاد ان في الهه كتيره في الكون، كل حاجه في الكون ليه اله. النور ليه اله، زي عند المصريين كان مين آلهة النور؟ أمون رع آلهة الشمس. الظلمة ليها إله، الخير ليه إله زي أوزوريس، والشر ليه إله زي ست، الإله ست. كل حاجة كان ليها إله، الجمال ليه إله، القبح ليه إله، البكاء ليه اله، الضحك ليه اله. ولما تروح الاقصر واسوان تعرفوا الالهه الكتيره اللي موجوده، كل حاجة كان في اعتقاد الناس ان ليها اله معين، ان في الهة كتيرة وكل شيء في الوجود ليه اله. لكن ربنا هنا بيعلن انا الله وليس اخر سواي. دي الحقيقة اللي كان لازم كورش يعلنها لكل الناس، ان الله اله ايه؟ واحد. مفيش اله للنور واله للظلمة، مفيش اله للخير واله للشر، مفيش اله للضحك واله للبكاء. هو اله واحد مسيطر على كل ايه؟ شيء. عن وحدانية الاله. وده بالضبط اللي عمله كورش. لما ترجعوا في سفر عزة تقروا في الاصحاح الاولاني يقول ان اله السماء والارض هو اله واحد بس امرني اني ابني لي بيت في اورشليم. بكتر من كده الكواكب كان كل كوكب لي اله. فهنا الله بيقول انا خالق النور والظلمة، خالق السلام والشر، علشان يقول لهم ان مفيش الهة كثيرة لكن هو اله واحد مصدر كل شيء وكل شيء تحت سلطانه. لكن كلمة الشر هنا مش بمعنى الخطية، لكن كلمة الشر هنا بمعنى الضرر او المصائب او الكوارث. عشان كده يقول اله السلام يعني اله الفرح والتعزية والراحة والخير، واله الشر، الشر العكس الايه؟ السلام، يعني المصايب والكوارث، الزلازل، الاوبئة، المجاعات، البراكين، الطبيعة الثائرة. فكلمة شر هنا بمعنى المصائب او البلايا او الاضرار. وهنا الله بيعلن ان كل شيء تحت سلطانه، ان هو مسيطر على هذا الكون. وده كان دور كورش انه يعلنه. خدوا بالكم لان ده كان اصلا دور مين؟ مين اللي صاحي؟ مين اللي كان مفروض يعمل كده؟ مين اللي كان مفروض يقول للناس ان مفيش غير اله واحد؟ شعب اسرائيل، الشعب الايه؟ مختار. لكن شعب اسرائيل ما عملش كده. شعب اسرائيل انجر هو كمان لعبادة الاوثان. فجه كورش يعلن هذه الحقيقة. زي ما ربنا ادى شعب اسرائيل الوصايا، لكن شعب اسرائيل ما قدرش يعيش على حسب الوصايا، فجه المسيح يعمل ايه؟ تمم الوصايا. ما جئت لانقض بل لاكمل. ما جئتش عشان انقض الناموس بل لاكمل واتمم الناموس. شوفوا المقابلة الجميلة ما بين كورش وما بين المسيح. انا الرب صانع كل هذه، اقتري ايتها السماوات من فوق، ولينزل ولينزل الجو برا، تتفتح الارض فيثمر الخلاص، ولتنبت برا معا، انا الرب قد خلقته. هنا بيشبه البر زي المطر والخلاص زي المطر اللي نازل من السماء. المطر بينزل من السماء فبيفتح الارض وبيخليها تبهر وتنبت نباتات، وسمى النباتات دي خلاص وايه؟ وبر. يطلع خلاص ويطلع بر. صحيح المية نازلة من السماء، لكن الارض مسؤولة عن انها تتجاوب مع المية اللي نازلة وتتفتح وتبهر وتطلع ايه؟ ثمر. ما هو الخلاص والبر دول الحاجتين الاساسيتين في حياة الانسان. الخلاص هو الخلاص من كل شر، من كل دينونة، من كل عبودية، من كل قيود الانسان بيها مقيد. دي المرحلة الاولى من حياة الانسان، انه يعيش الخلاص. بس الخلاص يكمل بعد كده بالايه؟ بالبر، بالتقديس. مش هفضل كل عمري ان انا اطلع الخطايا واتخلص من الخطايا اللي جوايا بالناحية السلبية، لكن الناحية الايجابية اني بعد ما اطلع الغلط اللي جوايا اتملي بالبر، ان انا اتقدس سؤال كتير الناس بتسأله، ماذا بعد التوبة؟ ايه اللي بعد ما الانسان يتوب؟ انه يتقدس. فسواء الخلاص او سواء التقديس ده مش بجهد الانسان ولا بشطارة الانسان، لكن دول عطية منين؟ من نعمة ربنا، المطر اللي نازل علينا من السماء. بس مسؤوليتي ودوري ان انا اتجاوب. زي المية نازلة على الارض، لكن دور الارض انها تتجاوب، تنبت وتثمر وتتفتح لتقبل عمل النعمة في حياتها. عشان كده يقول انا الرب قد خلقته. الرب هو اللي اوجد الخلاص، والرب هو اللي اوجد البر، والخلاص والبر دول يصنعوا ثمر في حياة الانسان وجمال وبهاء في حياة الانسان. عمل النعمة من السماء عطية مجانية، لكن دور الانسان هو انه يتجاوب مع هذا الخلاص ومع هذا التقديس. ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين اخباث الارض. هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ او يقول عملك ليس له يدان؟ ويل للذي يقول لابيه ماذا تلد، وللمرأة ماذا تلدين. الانسان اللي مش عاجبه حاجة، الانسان الدائم التذمر حتى على ربنا، هو اللي حصل ايه؟ الكلام ده موجه لشعب اسرائيل، لانه لما عرف ان اللي حيسبوه وحيأدبوه شعب غريب الجنس، شعب وثني، اللي هو مين؟ المملكة البابلية. وبعدين ربنا اعلن له ان اللي حيخلصه وثني ايضا، غريب الجنس اللي هو كورش. فقال ايه يا رب اللي انت بتعمله؟ يعني تأدبنا بناس مش من شعبك، وتخلصنا كمان بناس مش من شعبك؟ مش عاجبهم الوضع. ازاي واحد غريب الجنس ليس من شعب الله هو اللي هيكون سبب خلاص لينا؟ فربنا بعت لهم الرسالة، ويل لمن يقول لجابله، انت بتعملني كده ليه؟ او بتصنع فيها كده ليه؟ الخزف ده انت قليلة في ذاته، من افقر المواد ومن ارخص الحاجات، وسهل الانكسار، ولازم يتعامل بايدين غيره. يعني الخزف ده ما بيلاقهوش زي الحديد وزي الذهب، ده الخزف ده عبارة عن طين، والخزاف بايه؟ بيصنعه، لازم يتعمل بايدين غيره. هو رخيص وسهل الكسر، ولازم يتعمل في ايدين غيره، يعني ملوش قيمة في ايه؟ في ذاته. تتخيلوا بقى الخزف اللي ملوش قيمة ده يقف يتذمر على ربنا ويقول له انت بتعمل كده ليه؟ شعب اسرائيل اتذمر، وايضا شعب الامم تذمر، لان النبوات دي الامم كمان عرفتها. تذمروا ليه؟ طب الامم، الامم كلهم كانوا بيكرهوا شعب اسرائيل، لحد دلوقتي الشعب المكروه، لانه شعب متغطرس ومنتفخ ومتكبر. مفيش شعب مكروه بين الشعوب زي الشعب اليهودي. صحيح دلوقتي هم ماسكين اقتصاد العالم، عشان كده بيحترموهم، لكن في حد ذاتهم مكروهين، مكروهين جدا. عشان كده الامم لما عرفوا كمان ان هم اللي هيخلصوا اليهود اتضايقوا اكتر وتذمروا اكتر. لكن ربنا بيرد على كل الاعتراضات. مين اللي يقدر يقول لابوه انت ولدتني ليه؟ او يقول لامه انت ولدتني شكلي كده ليه؟ انت تطلع ايه؟ او زي ما بيقول، يقول للخزاف انت عملتني من غير ايدين، انت ما اتقنتش، انت لو كنت عملتني بشكل تاني كنت بقيت احسن من كده. تعرفين الكلام ده احنا ساعات بنقول لربنا، لو كانت ليا ظروف تانية كنت انا بقيت احسن من كده. وكأن بقول لربنا انك ما بتفهمش، انا بفهم اكتر منك. هنا التذمر، حطتني في الظروف دي ليه يا رب؟ ما ما كان ممكن تعمل فيا كذا وكذا وكذا وتديني كذا وكذا وكذا وكذا كنت بقيت احسن. انت عامل نفسك بتفهم احسن من ربنا؟ صدقوني في كل مرة بنتذمر على وضع ربنا حطنا فيه او بنفضل متذمرين في حياتنا باستمرار، اعرفوا ان دي اهانة كبيرة جدا لربنا. كأننا بنقول لربنا انت ما بتفهمش حاجة، احنا بنفهم احسن منك وبنشوف احسن منك وبنقدر نتصرف احسن منك. عشان كده ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين اخذاف الارض. انا ايه اللي ماليش ايمان لا اقدر اقف قدام ربنا؟ من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا ما ابعد طرقه عن الفحص والاستقصاء. هكذا يقول الرب قدوس اسرائيل وجابله. ربنا بيؤكد انه سيتمم كل مقاصده اللي عايز يقولها، ان المقاصد الالهية واللي ربنا عايزه سيتم حيتم، حتى ولو ببطء لكن الله سيتمم مقاصده. وحتى لو كان الاشخاص اللي ربنا بيستخدمهم ما يعرفوهوش، كورش ده اصلا ما كانش يعرف ربنا لكن تمم مشيئة ربنا وارادة ربنا. عشان كده مقاصد الله وإرادة الله تشمل كل الأجيال، ولو بصيتوا في التاريخ هتلاقوا ربنا بيتمم اللي هو شايفه واحدة بواحدة، بالرغم من تذمرات الناس وبالرغم من عناد الناس وبالرغم من قساوة قلب الناس، لكن الله ماسك الأمور كلها في ذمامه. والتاريخ يشهد بهذا إن مقاصد الله واللي ربنا عايزه حيتم. الله خلق الانسان وتمم قصده من خلقة الانسان. الله دبر خلاص الانسان وتمم خلاص الانسان. حتى لو الشيطان حاول انه يعطل هذا الخلاص، ربنا اختار شعب اسرائيل عشان الخلاص يجي منهم. الشيطان عمل ايه في شعب اسرائيل؟ حاول يعطل هذا الخلاص، حاول في مرات كتيرة ان شعب اسرائيل يفنى ويباد علشان مقاصد الله للخلاص ما تتمش. لكن ربنا اتم مقصده. الشيطان حاول يعطل الصليب مرارا كثيرة وبطرق كثيرة وباشخاص كثيرة، حاول يعطل صليب المسيح، لكن قصد الله في الصليب تم، لدرجة انه كان بيحاول يستفز المسيح بواسطة الناس اللي واقفين تحت الصليب. ان كنت ابن الله تعمل ايه؟ انزل من على الصليب. ما هو مش عايز الصليب يتم، لكن الله تمم كل مقاصده. حتى الجميلة اللي نختبرها في حياتنا ان مقاصد الله هتتم، والله مقاصده باستمرار هي الخلاص والسلام والراحة والفرح للانسان. اصغر الحوادث اللي ممكن تحصل في حياة اي واحد فينا تدخل ضمن خطة الله لإتمام مقاصده. يمكن حاجات هايفة، لكن الإنسان بعد شوية هيشوف إن الحاجات البسيطة اللي تمت في حياته دي الله كان قصدها. والله يتمم مقاصده في حياة كل واحد فينا، مش فينا ككل، لا، في حياة كل واحد فينا، حتى اللي بيعاند وحتى الخاطي وحتى اللي بيهين الله، في قصد لله من حياة كل واحد، وهذا القصد بيتم بالرغم من اي عناد. ده في حاجات في حياة الناس مش ممكن حد يفهمها ابدا. يعني ساعات تيجي تبص كده تشوف واحد كان زيك بالظبط في نفس سنك وفي نفس ظروفك، بل هو يمكن صحته احسن من صحتك وامكانياته المادية احسن من امكانياتك المادية، وظروفه العلمية احسن من ظروفك العلمية، وانتوا الاثنين ابتديتوا من نفس النقطة. هو كل الظروف بالنسبة له كانت احسن، وانت حياتك اتعرضت لاخطار وضيقات وازمات صحية وتقلبات وانهيارات، وبعدين في الاخر تبص تلاقي انت نجحت بينما هو اللي كان احسن منك في كل الظروف فشل. ده يبقى في واحد معرض كل يوم ان هو يموت، وكل يوم يحس انه هيموت ويفضل عايش، بينما اللي كان متمتع بصحة جيدة في لحظة واحدة ايه ينتهي. ايه اللي بيخلي اتنين ابتدوا في نفس اللحظة وكان واحد امكانياته احسن من التاني، لكن واحد انتهى والتاني ما انتهاش؟ في واحد كان بيتعرض لسفريات واخطار كتير وحوادث كتيرة حصلت في حياته وظل هو عايش، بينما واحد تاني كان اول مرة يسافر فيها في حياته وانتهت حياته في اول مرة. ايه اللي بيخلي واحد ينجح بينما واحد تاني يفشل بالرغم من ان التاني ده امكانياته احسن من الاولاني؟ هو قصد الله، هو قصد الله. واحد يبص في حياته كده يقول ده كان فيه اشخاص كنت انا عايزهم وعايز ارتبط بيهم، وكنت متهيألي ان هم احسن شيء، او مكان كان متهيألي ان المكان ده افضل شيء او وظيفة، وبعدين بصيت لقيت بلا سبب كده ان الامور اتعقدت والحكاية انتهت وزعلت ساعتها، لكن اكتشف بعد شوية ان كان في حاجة الله يقصدها من هذا الموضوع. الناس بتسمي الكلام ده النصيب او الحظ او الصدفة، لكن احنا ما عندناش حاجة اسمها لا نصيب ولا حظ ولا صدفة، دي مجرد اوهام الناس بتقصد بيها انها تريح نفسها وتريح ضميرها، عشان كده بتقول نصيبي حظي اسمتي. لكن افضل الله هو اللي بيمنطق الانسان وهو اللي بيقود الانسان، اللي ربنا مرتبه في كل شيء هو اللي بيقود الانسان في الحياة. ده ربنا اللي بيمهد الطريق، ساعات يمهد الطريق بحيث لا تبقى فيه حفاه واحدة بس تشنكلك، وساعات يبقى الطريق ممهد كله وربنا يسمح بحفاية واحدة بس صغيرة تبقى في الطريق تكسر رجلك. ساعات الطريق يبقى كله صعوبات لكن الله يخليه من كل الصعوبات، ساعات يبقى الطريق واسع وممهد جدا وربنا يحط فيه حاجة صغيرة توقف كل حاجة. ده مش حظك، مش نصيبك، مش حاجة اسمها حظ ولا نصيب ولا الاسمة، لكن فيها حاجة اسمها مقاصد الله لابد ان تتم. وربنا مسيطر على الكون كله، وده لابد ان هو يكون ايماننا. كل الامور سواء كانت خيرة ام شريرة تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عشان كده ده اللي اختبره كورش، ان كل امر تم وتنفذ كان بالله هو اللي بيحركه. هكذا يقول الرب قدوس اسرائيل وجابله. قدوس اسرائيل اللي بيقدس اسرائيل وجابله خالقه ومجدده. اسألوني عن الآتيات من جهة بنية ومن جهة عمل يدي اوصوني. هي الآية دي جميلة جدا لو انتبهنا ليها. ربنا بيقول اسألوني ووصوني. هي الترجمة بتاعتها تحمل معنيين، المعنيين ألطف من بعض وان كان يبان ان هم متضادين. المعنى الاولاني بيقول اسألوني واوصوني، يعني اتسألوني اتوصوني من جهة بنية من جهة عمل يدي، يعني انتوا جايين توصوني على اولادي. فاهمين ازاي؟ مين اللي يوصيني على اولادي؟ ده من غير ما حد يوصيني دول ايديا. عشان كده المستقبل بالنسبة لهم الاتيات، يعني الامور اللي هتيجي، ده انا اللي قدستهم وجبلتهم وخلقتهم وجددتهم وفادتهم. محتاج توصية من حد. اتسألوني من جهة بنية ومن جهة عمل يدي، او توصوني عليهم، يعني انا مش محتاج توصية. والمعنى الثاني اللي هو المعنى المباشر اسألوني ووصوني. يعني ربنا بيقول للإنسان ايه؟ اسألوني ووصوني. طب نسألك عن ايه يا رب ونوصيك على ايه؟ نوصي ربنا على ايه؟ بيقول من اجل الاتيات، يعني الامور اللي هتحصل. كأن ربنا بيقول اسألوني واطلبوه مني ووصوني على المستقبل بتاعكم. طب والمستقبل بتاعكم ايه اللي نوصي ربنا عليه؟ ان ربنا يتمم مقاصده، ان ربنا يتمم مشيئته اللي هو عايز يديها لنا، اتمام القصد اللي فكر الله تجاهنا، اتمام خطة الله لحياة كل واحد فينا. كأن ربنا بيقول طلبوني بيها، وصوني عليها ان انا انفذها. ما هو اعمال عناية الله وتدخل الله في حياتنا ده متوقف ومنتظر ان احنا نطلب منه كاولاده وكبنيه وكعمل يديه، ان احنا نقول له تمم خطتك يا رب فينا، تمم مشيئتك فينا، تمم قصدك فينا. مش دي اللي احنا بنصليها كل مرة في ابانا الذي، ونقول له لتكن مشيئتك. وكأن ربنا مستني ان الانسان يقول له تمم يا رب قصدك من وجودي، تمم يا رب خطتك اللي انت رسمتها، خليني اكتشف دوري وحقق هذا الدور واعيشه. ربنا مش ممكن يشتغل في حياة واحد ويتمم خطته الالهية في حياة واحد ما هوش عايز او مش مهتم. تفتكروا لو انا مش مهتم بحاجة انا بطلبها من ربنا، ربنا يدهاني؟ هل اذا كنت انت نفسك مش مهتم بيها عايزنا نهتم بيها ازاي؟ وانت مش مهتم بيها معناها انك مش عايزها، او ان الموضوع لا يعني بالنسبة لك شيء. عشان كده ربنا ما يديش الانسان حاجة الانسان ده ما بيطلبهاش باهتمام، برجاء، بثقة، بدالة. لو الانسان بيصلي بحرارة وبلجاجة وباهتمام، الانسان ده الله يشتغل في حياته. لكن انسان بيصلي بلا مبالاة او حتى مش بيفكر في الكلمة اللي هو بينطقها قدام ربنا، ما تظنوش ان الانسان ده يقدر ياخد حاجة من ربنا. الصلاة حلقة مهمة وضرورية جدا لإتمام قصد الله في حياتنا، إن احنا نقول للربنا تعالى اشتغل في حياتنا، تعالى تمم خطتك فينا. عشان كده قال اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي، يعني اهتموا بحاجة أنا أكون في وسطهم. لكن لو محدش مهتم خلاص أنا مش حدي. عشان كده الصلاة في حرارتها ما تقص بطولها، ما تقص انت صليت كم ساعة ولا كم دقيقة ولا كم مزمور، لكن الصلاة تقص بمقدار تأثيرها على قلب الله. لو ربنا شاف ان انت مهتم بالطلبة اللي انت بتطلبها وان انت عايزها فعلا وبتترجاه وبتسأله من اجلها وبتوصيه من اجلها، اهدي اللي تأثر على قلب ربنا فيستجيب. لكن واحد واقف مش مهتم باللي هو بيطلبه هيستجيب له ربنا ازاي؟ اذا كنت انت مش حاسس باهمية اللي انت بتطلبه انا حديك ليه؟ عشان كده لو تلاحظوا بقى الملاحظة الجميلة، حكاية اسألوني واوصوني، دانيال انتبه للآية دهية. لما ترجعوا تقروا في سفر دانيال الاصحاح التاسع، انه عارف النبوة دي، ان ربنا بيقول اسألوني من اجل المستقبل ووصوني من اجل المستقبل. وقف ووجه وجهه ناحية الحائط بالصوم وبالدموع وبالبكاء، وابتدى يصلي من اجل شعب اسرائيل اللي كان مسبي في هذا الوقت في بابل، ويقول للربنا حسب رحمتك اخطأنا واسبنا، اصرف غضبك عنا وتمم يا رب الكلام اللي انت قلته، يا سيد اسمع، يا سيد اصغي، يا سيد لا تؤخر. وقف دانيال وصلى صلاة في دانيال 9 من اروع الصلوات اللي فتحت قلب ربنا تجاه شعبه. فراح على طول يقول بعديها ونبه الرب روح كورش لكي ما يطلق الشعب. وقف دانيال ماسك يسأل ربنا ويوصي ربنا من جهة البني وعمل ايديه. بني الله لهم شعب اسرائيل، فرجع شعب اسرائيل. نبه روح ربنا، روح قلب الملك كورش انه يطلق هذا الشعب ويرجعه مرة تانية الى بلده. عشان كده النفس اللي بتصلي باهتمام وتسأل ربنا وتترجى ربنا وتوصي ربنا هي النفس دي اللي هتاخد. عشان كده تشوفوا الناس اللي اهتموا بموضوع كانوا بيكلموا ربنا بصيغة الامر. يعني يشوع ابن نون لما جه يوقف الشمس وقف بامر كده يقول يا شمس دومي على جبعون ويا قبر على وادي قلون. المسيح لما كان بيصلي ايها الاب اريد ان هؤلاء، بيتكلم هنا بايه؟ بثقة، بامر، بلغة امر. الله عايز النفس اللي فعلا تبقى عندها هذا الرجاء وهذه الثقة انها تسأله وتوصيه من جهة اعماله ومن جهة اتمام مقاصده في الحياة. العالم كله مليان بطاقات وبقوات عظيمة جدا، في الطاقة الذرية، في الطاقة النووية، في طاقة الكهرباء، في طاقة البخار. كل الحاجات دي قوات الانسان اكتشفها، والقوات اللي موجودة في الكون دي ما هي الا مظاهر لقوة الله اللا محدودة. والعجيبة ان الانسان سخر القوات اللي اكتشفها لايه؟ لخدمته. مين يقدر يقف قدام الانشطار النووي؟ محدش. لكن الانسان قدر يسخر قوة الطاقة الذرية والانشطار النووي، ويسخر قوة الكهرباء لخدمته، يسيطر عليها، يحركها زي ما هو عايز. ازاي قدر الانسان يسيطر على الطاقات والقوات اللي موجودة في العالم؟ مين يقول؟ ازاي سيطر على الطاقة الذرية والنووية وطاقة الكهرباء وطاقة البخار؟ سيطر عليها ازاي؟ لا، قبل العقل لربنا، انه درس هذه القوات، درس قوانينها، ولما درس قوانينها واطاع هذه القوانين قدر يسخرها لخدمته. مش ده اللي حصل؟ اطاع القوانين بتاعت القوات او النظريات بتاعتها، فالقوات دي طوعته. درس قوانين الكهرباء وخضع عليها واتبعها، فقدر يمشي الكهرباء في سلك زي ما هو عايز، وينور بيها زي ما هو عايز، لانه خضع، قدر ان هو يخدع. طب هو نفس الحكاية مع قوة الله وقوة الروح القدس. اذا درست قوانين الروح القدس واطعت هذه القوانين تسخر قوة الله لايه؟ لخدمتك. التزمت بالطاعة للقوانين تقدر تلزم القوات او الطاقات دي بانها تخدمك. ما هو دي الآية اللي بتقول يعطيك الرب حسب قلبك، يعني ربنا يتمم كل مشورتك. بس انت لما تدرس انت مشورة الله وتخضع ليها، ربنا كمان ايه؟ يخضع لك. حاجات كتيرة في العالم وفي الكون بتعلمنا، لكن للأسف احنا مش متيقظين. عشان كده ربنا بيقول اسألوني اوصوني. في قوة جبارة الله مستعد ان هو يحطها لخدمتك، بس لما تدرسها وتكتشف قوانينها وتطيع هذه القوانين، هتبص لان هذه تخدمك وتتمم كل ما تريد. ده اللي ربنا بيعمله في حياتنا. انا صنعت الارض وخلقت الانسان عليها، يداي انا نشرت السماوات وكل جندها انا امرت. ربنا خلق السماء وخلق الارض، خلق الكون كله، وكل ده انا قدمته للانسان. فالله اللي خلق السماء والارض يقدر ويحق له أن يخلص شعبه كما يريد وبمن يختار، ومحدش يقدر يقول له أنت بتعمل كده ليه. عشان كده يرجع لكورش مرة تانية: أنا قد أنهضته بالنصر، أنا اللي خلقت كل الكون من حقي أعمل زي ما أنا عايز. أنا قد أنهضته بالنصر، أنهضته يعني أقمته بالنصر دائما، وكل طرقه أسهل. هو يبني مدينتي ويطلق سبي، لا بثمن ولا بهدية، قال رب الجنود. هكذا قال الرب: تعب مصر وتجارة كوش والسبائيون، بالقامة إليك يعبرون ولك يكونون، خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون، إليك يتضرعون قائلين: فيك وحدك الله وليس آخر، ليس إله. قد أنهضته بالنصر، أقمته بالنصر، وكل طرق أسهل. هو يبني مدينتي ويطلق سبي، هيبني أورشليم ويطلع شعب إسرائيل المسبي. لكن بحاجة جميلة جدا يقول: لا بثمن ولا بهدية، يعني هيطلقهم ايه؟ مجانا. ودي الحاجة العجيبة اللي عملها كورش فعلا، ان كورش ما طلبش من شعب اسرائيل لا فدية ولا خدمة، ولا ان هم يدفعوا له حاجة، ولا ان هم يقدوا له اي خدمة. ده بالعكس، طلعهم واداهم فلوس علشان يروحوا يبنوا اورشليم ويبنوا بيت ربنا، وامر الشعوب اللي حواليهم انها كمان تديهم وايه وتدفع لهم، لا بثمن ولا بهدية، خلاص مجاني اطلاقا لهذا الشعب. دانيال خد النبوات دي بقى وراح حطها قدام كورش فعلا، وقال له: شوف مكتوب عنك ايه، ان ربنا قال انا انهضته بالنصر، كل طرقه اسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي. فلقى كورش اسمه مكتوب بكل التفاصيل، فما كان منه الا انه امر باطلاق الشعب، وانه ما ياخدش حاجة من هذا الشعب، بل انه يعطي هذا الشعب كل الهبات وكل احتياجاته. واصدر امر في السنة الاولى لملكه، اول ما تملك، ان شعب اسرائيل يرجع الى اورشليم مرة تانية. وهنا بتتم مقاصد الله. لكن العجيبة بقى واللطيفة انه الشعب ده عائد لزق فيه ثلاث شعوب. لزق فيه مين؟ مصر وكوش اللي هم اثيوبيا، والسبائيون اللي هم جنوب الجزيرة العربية اللي هم اليمنيين. كوش والسبائيين دول كانوا مشهورين بالتجارة، بالترحال، وكانوا اغنياء جدا بسبب موضوع التجارة. شعب مصر كان مشهور بالزراعة لان عنده نهر النيل، فعشان كده قال تعب مصر. تعب مصر يعني تعب الفلاحة وزراعة الارض، وتجارة كوش والسبائيون، كل دول تبقى لخدمة شعب الله وينضموا الى شعب الله. عشان كده كانت اشارة مبدعة جدا لهؤلاء الامم اللي حييجوا وينضموا لشعب الله، وحييجوا بسبب حاجة واحدة بس، انهم مش طمعانين ولا عايزين فلوس. دول جايين يقولوا لشعب اسرائيل، يقولوا له عبارة واحدة، يقولوا له ايه؟ يخضعوا له: اليك يعبرون ولك يكونون، خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون. مش ليك انت في الذات، اليك يتضرعون قائلين: فيك وحدك الله. يعني هدف مجيئهم لشعب الله ايه؟ الله ذاته، مفيش اله غير الهك، فيك وحدك الله، فيك وحدك الله وليس اخر، ليس اله. فكان المصريين والسبائيين وكوش دول رمز للامم اللي هتيجي تطلب اله اسرائيل، اللي مفيش غيره اله، فيك وحدك الله، يختلطون بيهم ويخضعون ليهم. لان الله هو اللي هيسيطر على الكل. وكانت اشارة مبدعة من اشعياء لانضمام الامم لكي ما تكون ايضا من رعية الله ومن خاصة الله. بكده نقدر نجمع وجه الشبه ما بين كورش وما بين السيد المسيح. يقول له في عدد واحد يمسك يمينك، ونفس الكلمة اللي قيلت للمسيح الرب عن يمينك، لذلك يضع اعدائك عند موطئ قدميك. كورش كسر مصاريع النحاس ومغاليق الحديد، وده نفس اللي عمله مين؟ السيد المسيح في الصليب. كسر الابواب اللي كانت مقفولة علينا. كورش خد زخائر الظلمة وكنوز مخابئ الارض، والمسيح نزل الى الجحيم موضع الظلمة، سبى سبيا واعطى الناس عطايا. كورش عين ومسح لخدمة الشعب المختار، والمسيح جاء الى خاصته. كانت رسالة كورش انه يخدم هذا الشعب، ورسالة المسيح ايضا خدمة هذا الشعب. كورش خد لقبين راعي ومسيح، ونفس اللقبين اتقالوا على شخص يسوع المسيح. انا هو الراعي الصالح وهو المسيح. نطقتك وانت لم تعرفني، يعني ايدتك بالقوة. كان الله الموجه ليه وسر قوته، عشان كده كان المسيح بالمعجزات بيعلن عن اصبع الله. من مشارق الشمس الى مغاربها عرفوا الله، يعلن الله وينجذ المسرة الالهية ان مفيش غير ربنا اله، وده اللي عمله السيد المسيح. في عدد 13 يقول وانا انهضته بالنصرة. انهضته يعني اقمته، مش ده اللي حصل في المسيح، ان الاب اقامه بالايه؟ بالنصرة، رمز لقيامة المسيح. هو يبني بيتي، والمسيح باني كنيسة العهد الايه؟ الجديد. يطلق سبي، وده اللي عمله المسيح، اطلق كل سبي الجحيم اللي كانوا مسبيين على رجاء. كورش قدم خلاص مجاني، لا بثمن ولا بهدية، والمسيح ايضا خلاصه خلاص مجاني، محدش فينا دفع فيه حاجة. كورش ضم امم لشعب الله، المصريين والسبائيين وكوش، وايضا المسيح ادخل الامم الى كنيسة العهد الجديد. الكل يقول فيك وحدك الله، والله في شخص مين؟ المسيح. ليس اله اخر، وليس اسم اخر اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا اسم يسوع المسيح. عشان كده كان كورش رمز للسيد المسيح في عمله وفي خلاصه وفي فدائه، في تحريره للمسبيين، في بنائه للكنيسة، وفي قيامته بالنصرة، باستمرار النصرة الدائمة. عشان كده شخصية كورش من اعظم الشخصيات اللي ربنا كشف بيها عن عمل المسيح حتى للناس الامميين، مش بس لشعب اسرائيل، لكن حتى الناس اللي ما عندهمش اي خلفية عن شخص المسيح. لكن في حديث ما زال يدور ما بين اشعياء وما بين الله. حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. محتجب يعني ايه؟ مش باين. ايه اللي خلى اشعياء يقول كده؟ اشعياء 45 من عدد 15. حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. قد خدوا وخجلوا كلهم، مضوا بالخجل جميعا الصانعون التماثيل. اما اسرائيل فيخلص بالرب خلاصا ابديا. لا تخذون ولا تخجلون الى ظهور الابد، لانه هكذا قال الرب خالق السماوات، هو الله مصور الارض وصانعها، هو قررها لم يخلقها باطلا للسكن صورها. أنا الرب وليس آخر، لم أتكلم بالخفاء في مكان من الأرض مظلم، لم أقل لنسل يعقوب باطلا اطلبوني. أنا الرب متكلم بالصدق مخبر بالاستقامة. اجتمعوا وهلما تقدموا معا أيها الناجون من الأمم، لا يعلم الحاملون خشب صنمهم والمصلون إلى إله لا يخلص. أخبروا قدموا ولنتشاوروا معا، من أعلم بهذه منذ القديم أخبر بها منذ زمان. أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. بذاتي أقسمت، خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع، أنه لي تكسو كل ركبة، كل ركبة يحلف كل لسان. قال لي إنما بالرب البر والقوة، إليه يأتي ويخذى جميع المغتاظين عليه. بالرب يتبرر ويفتخر كل نسل إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما شفنا المقابلة الجميلة ما بين كورش ملك فارس وما بين شخص السيد المسيح، وازاي ان كورش اللي كان هيخلص شعب اسرائيل من سبي بابل ويعيدهم الى اورشليم مرة ثانية ويبني اورشليم ويبني الهيكل، ما كان الا رمز للسيد المسيح، وان هذا الرمز اقترب جدا من شخص المسيح لدرجة ان ربنا سمى كورش بانه مسيح الرب. واعلن في بداية اصحاح 45 على ان النجاح اللي ربنا بيعطيه للانسان هو ان الانسان يتمم قصد الله من خلقته ومن وجوده، بان الانسان يتجاوب مع دوره مهما كان دوره في الحياة كبير او صغير. المهم ان الانسان انه يؤدي هذا الدور بامانة. وشفنا ان ربنا بيوصينا ويقول اسألوني واوصوني من جهة بنية ومن جهة عمل يدي، ان الانسان بالصلاة يستطيع انه بواسطة الصلاة انه هو يتمم مقاصد الله من وجوده ومن حياته في هذا الكون. لكن فجأة نبص نلاقي اشعياء بيصرخ بآية بيكلم فيها ربنا ويقول له حقا انت اله محتجب. محتجب يعني مخفي، مش واضح، مش ظاهر. يا اله اسرائيل المخلص. دي صرخة اشعياء بالرغم ان اشعياء شاف ربنا. فاكرين في اشعياء 6 لما اشعياء شاف الهيكل والشيروبيم والسيرافيم والسيد الرب جالس على كرسي عالي وأذياله تملأ الهيكل والشيروبيم والسيرافيم بيسبحوا بيقولوا قدوس قدوس قدوس، وصرخ ويل لي لأني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. برغم أن أشعياء شاف ربنا في العهد القديم، وبالرغم من أن ربنا ظهر مرات كثيرة بصور مختلفة مش امام شخص ولا شخصين لكن امام الشعب كله، والشعب عايد مجد الله على الجبل لما ظهر لموسى وسلموا الوصايا بالرعود وبالبروق وبالنار وبالدخان وبالزلزلة، وبالرغم ان ربنا ظهر في السحابة اللي رقتهم وفي عمود النار، وبالرغم من ان اعمال الله في العهد القديم كانت بقوة شديدة جدا، لكن الانسان ربنا بالنسبة له كان سر غامض. اله محتجب بيشوف اثاره لكن مش قادر يعرفه في شخصه. حتى اشعياء اللي شاف ربنا برؤية واضحة صرخ وقال حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. ربنا سر غامض في جوهره في طبيعته، حتى كمان ربنا في اعماله قد لا يفهم ليه ربنا بيعمل كده وايه حكمته من كده. فاوقات كتيرة جدا ربنا بيبقى غامض للانسان والانسان مش فاهم تصرفات الله واعمال الله وارادة الله ومشيئة الله. اشعيا بص كده، طب ليه يا رب كل اللي انت عملته ده؟ ليه امرت بالسبي وتركت شعبك يتبى الى امة غريبة والى مكان غريب ما فيهوش هيكل، ما فيهوش عبادة، ما فيهوش ذبايح؟ تركت شعبك انه يسلم للسبي وخربت الهيكل بتاعك وخربت المدينة بتاعتك. مين يسمح بكده وليه انت يا رب سمحت بكده؟ واكتر من كده انك كمان سبت السبي وسبت الشعب مسبي لفترة طويلة جدا، لدرجة ان الشعب حس ان ربنا نسيهم وان ربنا تركهم وان ربنا حجب وجهه عنهم. قد لا يفهم الانسان عمل الله في حياته، وقد يستعجب ويحس ان ربنا اله محتجب مش واضح من الظاهر. كان زمان طول ايام العبادة في الهيكل وفي خيمة الاجتماع في حجاب يفصل بين القدس وقدس الاقداس، ومحدش كان يجرؤ انه يقتحم هذا الحجاب. اله محتجب ده اكتر من كده. طب انت يا رب ناوي تخلص الانسان وتفتديه، ليه سبته 5500 سنة؟ سبته فترة طويلة تحت شقاء الخطية ونتائج الخطية وتعب الخطية. ايه حكمتك من كده؟ مش بس طبيعة الله غامضة محجوبة عن الانسان، لكن كمان اعمال الله قد تبدو للانسان انها غامضة وغير مفهومة. ده انا عايز اقول ان حتى دلوقتي ساعات الانسان يحس في حياته كده مع الله ان ربنا مش باين، مش واضح، مش عارف ربنا، ومش عارف ربنا عايز ايه وربنا يقصد ايه من الامور اللي بتجرى في حياتي. وقد يصرخ مع اشعياء حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. دي نظرة اعظم الانبياء في العهد القديم تجاه الله، ان ربنا محتجب، بالرغم ان هذا النبي عاين بوضوح جدا ورأى رؤيا الله القدير. اشعياء كان شايف ان ربنا هو المخلص الوحيد، لكن شايف هذا الخلاص بعيد عن المنال. الانسان مش قادر يقرب منه، مش قادر يتمتع بيه. فصرخ حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. انا واثق يا رب انك بتخلص، لكن انا شايف الخلاص ده محجوب عني، مش قادر اعينه. فين اشعياء من سمعان الشيخ اللي قال للربنا لان عيني قد رأت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب؟ ساعات الانسان لما بيزهق من نفسه وبيغلب من ضعفاته ومن خطاياه ومن سقطاته ومن الصعاب اللي موجودة في حياته، يحس ان الخلاص ده شيء يعني في الخيال، شيء محجوب عنه، شيء بعيد المنال ان هو يوصل له. فيصرخ مع اشعياء حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. لكن شوفوا بولس الرسول في العهد الجديد ما قالش انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص، لكن صرخ وقال عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الله المحجوب عن الاعين ظهر في الجسد. وصرخ يوحنا الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه، الذي سمعناه، الذي لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. وهذا هو الخبر الذي أخبركم به، أن الحياة أظهرت. الحياة هي شخص المسيح، أظهرت، تجسمت، تجسدت. عشان كده فرق كبير جدا بين العهد القديم، إلا الله بالرغم من معاملاته الواضحة الشديدة جدا مع الإنسان، إلا إنه ظل محجوب عن الإنسان بسر عظيم جدا. طبيعته غامضة للإنسان وأعماله غير مفهومة للإنسان. وبين العهد الجديد اللي الإنسان يستطيع إنه يقول لأن عيني قد رأت خلاصك، إنه يستطيع أن يفهم طبيعة الله. بل إن في العهد الجديد بالروح القدس يقول الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. يعني بعطية الروح القدس اللي احنا خدناها نستطيع أن نفحص طبيعة الله. لا يعود الله سر غامض بالنسبة للإنسان في طبيعته وفي أعماله، لكن زي ما قال السيد المسيح هذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. يعرفوك يعني يشوفوك ويفهموا طبيعتك ويروا أعمالك ويفهموا أعمالك ويثقوا في محبتك وفي قدرتك وفي عملك. عشان كده هي دعوة جميلة جدا. إذا كانت صرخة أشعياء حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص، فإن صرخة العهد الجديد أن الله قد ظهر في الجسد، إن الخلاص تستطيع أن تعينه بعينيك. داود النبي لما ترجعوا تشوفوا كل صلواته اللي كان بيصليها في المزامير، كان في صرخة معينة بيصرخها لربنا دايما، يقول له لا تحجب وجهك عني، يعني ما تفضلش محتجب عني. اذا صرخ هذه الصرخة الانسان الى الله باستمرار، خليني اعرفك يا رب، خليني اشوفك، اقرب منك، اتلامس معاك، اشعر بيك، اراك واضح كل الوضوح، ليس محجوب. لان في لحظة موت السيد المسيح على خشبة الصليب انشق حجاب الهيكل من اعلى الى اسفل، ما بقاش هذا الحجاب موجود. ناس كتيرة بتيجي تسأل وتقول طب يعني ربنا زمان في العهد القديم كان بيتعامل مع شعب اسرائيل بقوة وبمنتهى الوضوح وبحاجات واضحة جدا، بيشق البحر قدامهم، بينزل لهم من وسلوى من السماء، بيطلع لهم مية من صخرة صماء، بيرافقهم بسحابة بتظللهم وبعمود نار ينور ليهم. دول كانوا متمتعين بربنا اكتر منا، احنا فين؟ مش شايفين حاجة. انت الوضع بالنسبة لك مقلوب، برغم ان الله كان بيتعامل بمنتهى الوضوح مع شعب اسرائيل، لكن ظل الله محجوب حتى عن اعظم الشخصيات اللي عاشت معاه. لكن علشان نقدر فكر التجسد وقيمة التجسد وقيمة الصليب اللي احنا بنفرح بيه، ان في الصليب انشق احجاب الهيكل، لم يعد الله محجوبا عن الانسان، بل يستطيع الانسان ان يتمتع برؤية الله وبعمل الله. نعمة الروح القدس هي اللي توريني ربنا، وهي اللي تعرفني ربنا، وهي اللي تكشفني اسرار ربنا، وهي اللي تعطيني ان اتلامس معاه. أشعياء صرخ حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص، لكن مع هذا الاحتجاب كان في إيمان في حقيقة وجود الله وفي حقيقة عمل الله. قد خذوا وخجلوا كلهم. مين اللي خذوا وخجلوا؟ كل اللي تركوا ربنا، وكل حطوا اتكالهم على شيء آخر غير الله. مضوا بالخجل جميعا الصانعون التماثيل، اللي عبدوا الاصنام، ويمكن انا ما بعملش تماثيل من حجر ولا من ذهب ولا من فضة ولا من خشب دلوقتي، لكن في تماثيل بعملها في ذهني بخضع عليها وبشتهيها وبتطلع اليها، تمثال للذات، تمثال للشهوة، تمثال لانسان معين، لعاطفة معينة، لارتباط معين، لفكر معين، لفلسفة معينة، يؤكد انهم خذوا وخجلوا، اتكسفوا جميع الصانعون التماثيل. اما اسرائيل فيخلص بالرب خلاصا ابديا. اما اسرائيل شعب الله اللي دخلوا في علاقة ودخلوا في عهد مع الله، اسرائيل لا يخذى ولا يخجل، بل يخلص بالرب خلاصا ابديا. ما يتكسفش الانسان اللي حط ثقته ورجاءه في ربنا، بل يخلص بالرب خلاصا ابديا. يخلص بالرب، مش هيخلص بكورش ولا بقوتهم الذاتية ولا بحكمتهم ولا بشطارتهم ولا بجهادهم، لكن مصدر الخلاص هو مين؟ هو ربنا. خدوا بالكم من دي. يخلص بالرب. صحيح ربنا هيحط اسباب للخلاص وطرق للخلاص، لكن الانسان في علاقته بربنا لابد انه يثق ان خلاصه من الرب وليس من اخر. راحتك من ربنا، مش من حد تاني، مش من اشخاص ولا من امكانيات ولا من جهات، لكن خلاصك مجاني بالرب. ويدي صفة جميلة جدا لهذا الخلاص انه خلاص ابدي. ابدي يعني مش طول العمر، ده حتى في الابادية. خدوا بالكم ان شعب اسرائيل كل فكره عن الخلاص انه يخلص مجرد الخلاص من سبي بابل، من اسر الايه؟ العدو. ده يقول له لا، ده انت مش بس هتخلص من اسر العدو، ده انت كمان هتخلص خلاص نهائي ابدي يستمر الى ما لا نهاية، انك لن تعود الى العبودية مرة اخرى. خلاص من الشيطان، خلاص من الخطية، الخطية اللي هي كانت سبب السبي، وسبب ذلك الخلاص الوقتي، سبب ذلك السبي الوقتي اللي انت وقعت تحته. لكن الرب المخلص يعطي خلاصا ابديا. فوقت كتير بنصرخ لربنا انه يخلصنا من مجرد ازمات وقتية احنا بنمر بيها، شوية مشاكل، ضيقات، اتعاب، امراض، مواقف صعبة. لكن شوفوا الجميل من ربنا انه يقول لك لا، مش بس هخلصك من المواقف الصعبة الوقتية، لكن كمان هعطيك خلاصا ابديا، خلاص لا ينتهي ولا يضمحل. اما اسرائيل فيخلص بالرب خلاصا ابديا. لا تخزون ولا تخجلون الى ظهور الابد. مش ممكن واحد دخل في حياة مع الله انه يتكسف او يخجل او يرجع خالي الوفاض. الى ظهور الابد، الى ما لا نهاية. حياة الابدية فيها خلاص. وخدوا بالكم الحياة الابدية بتبتدي منين؟ من على الارض. ومش فيها خلاص بس، لكن كمان فيها عدم خزي وخجل الى الابد. تقدموا اليه، كل الذين تقدموا اليه استناروا ووجوههم لم تخزى او تخجل. استناروا يعني وشهم نور. الانسان اللي بيتكسف وشه بيضلم، بيحط وشه في الارض. لكن الانسان اللي بينجح وبياخد اللي هو عايزه استنار وشه نور بفرحة عطية الله. عشان كده لم نرى انسانا خجل او ندم او انكسف على ايمانه بالمسيح وعلى حياته مع المسيح. بالرغم من ان التاريخ بيشهد لينا ان مفيش حد عاش مع ربنا واتكسف او ندم على انه عاش مع ربنا او حس انه